أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما أدريك ما يوم الدين ثم ما وما أدريك ما يوم الدين ثم ما وَالسَّمَاءِ

الفاتحة.